بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مرت ثلاثة إشكالات. الإشكال الرابع: السلام عليكم ورحمة الله، ما في الجواهر؟ المجلد 29، صفحة 78. قال: تفسير ما ظهر بما عرفت كاف في عدم الوثوق، ضرورة اختلافه اختلافا لا يرجى جمعه. انتهى. ولعله رحمه الله يشير بذلك، السلام عليكم ورحمة الله، إلى اختلاف الروايات الواردة في تفسير الزينة الظاهرة. ففي بعضها تفسيرها بالخاتم والمسكة وهي القلب، قلب قلب يعني السوار، المعضد، كما في رواية أبي بصير. وفي بعضها تفسيرها بالكحل والخاتم، كما في رواية زرارة. وفي بعضها تفسيرها بالثياب، السلام عليكم، والكحل، مساكم الله، والخاتم، وخضاب الكف، والسوار، كما في رواية أبي الجارود. وفي بعضها تفسيرها بالوجه والذراعين، كما في رواية مكارم الأخلاق. وفيه أنه لا منافاة بينها عرفان، إذ يحمل كل منها على بيان بعض المصاديق. ولعل السر في ذلك أنه لا تعارض السلام عليكم ورحمة الله بين منطوق كل واحد من هذه الأخبار مع منطوق البعض الآخر، بل التعارض بين منطوق كل ومفهوم الآخر الدال على الحاصر وحيث إن دلالة المفهوم بالظهور ودلالة المنطوق بالصراحة يرفع اليد عن ظهور كل منها بصراحة المنطوق في كل منها أو يقال يخصص مفهوم كل بمنطوق الآخر والنتيجة جواز الجميع ونظير ذلك ما ذكره جملة من الفقهاء في الروايات الواردة في تفسير الفسوق المحرم في حالة الإحرام إذ ورد في صحيح معاوية بن عمار تفسيره بالكذب والسباب وورد في صحيح علي بن جعفر تفسيره بالكذب والمفاخرة حيث يرفع اليد عن عن ظهور مفهوم كل بصراحة منطوق الآخر. ويحكم بحرمة الجميع أو يقال بالتخصيص على نحو ما تقدم. هذا مضافا إلى ضعف جملة من الروايات الواردة، في تفسير الآية الكريمة كما أشار إليه رحمه الله. هذا مع أن الكلام فعلا في دلالة الآية الكريمة في حد ذاتها. إذا أكو إشكال تفضلوا. كأنه صاحب الجواهر يقول الروايات متناقضة في تفسير الآية، واحد يقول خاتم، واحد يقول سوار، واحد يقول واج، فإحنا ما ندري شنو معنى إلا ما ظهر منها لتناقض الروايات في تفسيرها. فثلاثة كلمات أكو. الكلمة الأولى أنه ماكو تعارض، لأنه كل رواية لها مفهوم، المفهوم يدل على الحصر. عندما الرواية مثلا تقول الكحل والخاتم يعني لا غيرهما، ظاهرة في لا غيرهما. الرواية الثانية اللي تضيف القلب مثلا، هذه أظهر من ذلك المفهوم، فيقدم الأظهر على الظاهر. أو نقول يخصص ذلك المفهوم، يقول الخاتم والكحل والخاتم لا غيرهما، لا غيرهما هذا المفهوم نخصصه ببقية الروايات، لأن لا غيرهما إلى عرض عريض فنخرج منه القلب مثلا. هذا أولا. ثانيا بعض الروايات ضعيفة. ثالثا أنه إحنا كلامنا في دلالة الآية في حد ذاتها مع قطع النظر عن الروايات الشريفة. على كل حال هسه هذا نذكره، أن هذا لا يشكل لا إشكالا في الآية الكريمة في دلالتها ولا في الروايات القادمة، أنه نقول الروايات القادمة متناقضة فتسقط كلها. لا، لو خليت وطبعها أفادت الحصر. لا لا لا، يعني هذا إلى مفهوم لا غيرهما. عندما يقول الكحل والخاتم الزينة الظاهرة يعني الكحل والخاتم، يعني لا غيرهما. لا، المثبتين ما إلى مفهوم، مثل نقول زيد قائم عمرو قائم، هذا مثبته. أعتق رقبة مؤمنة. إيه. هذا مثبتين، أحد المثبتين. إيه، ما إلى مفهوم. أعتق رقبة رجلا. لا، المثبتين اللي تتفضلون مفهوم ما إلى. لكن هاي الروايات إلها مفهوم، إلا أنها مخصصة بالمنطوق، أو المنطوق أقوى منها. يعني هذا ما يشكل إشكال لا على دلالة الآية الكريمة ولا على الروايات، وإلا كل الروايات لازم نسقطها، لأن الروايات كلها متعارضة. بلي. لا كل المفاهيم اللي أكو لا غيرها لا غيرها لا غيرها كلها تخصص بمنطوق الأخريات. بله لا غيرها تخصيص يخصص. شوفوا لا شوفوا لا غيرها له عرض عريض يشمل كل شيء. لا ما بيتعارض، نقول لا غيره ولا غير كذا. أنتوا في هذه الآية شوفوا في الروايتين، رواية تقول الكذب خو مشترك بينهما، رواية تقول لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، رواية تقول الفسوق هو السباب، رواية تقول الفسوق هو المفاخرة. شنو تقولون؟ تقولون أكو تناقض بينه؟ بله. إيه شنو تقولون هناك؟ رواية تقول الفسوق هو السباب، رواية تقول الفسوق هو المفاخرة. إيه. إلا المفاخرة هو السباب. لا شوفوا. بله. إيه يكون إضافي، يكون إضافي، النفي إضافي، النفي الإضافي خو عدنا إحنا. فالمفهومان يكون نفيهما إضافيا ولا يكون حقيقيا حتى يتعارضا. بل هو النفي الكلي إضافي، خرج منهما خرج. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو كذا أو كذا، نفي إضافي. نقول زيد غيره مو موجود. يقول عمرون لا غيره، فهذان ينفيان غير هذين الاثنين، اللحاظ الى غير ذلك. شوفوا زيد لا غيره، لا غيره يشمل كم واحد؟ مليار واحد. غيره مو موجود، غير زيد نيس. إيه؟ وغير عمر مو موجود، وغير عمر نيس. إيه؟ فهذا كلاهما عندما تضعونهما إلى جنب الآخر يدل على أن زيد وعمر موجودان وغيرهما مو موجود. الظاهر ما ماكو تعارض. بلي ليش؟ ماكو تعارض، عندما تجمعهم ماكو تعارض. هذا يقول لا غيره، هذا ناظر للبقية مو ناظر للآخر. بلي لا، الكلام أن يكون الجمع عرفيا، الجمع عرفي. إيه ماكو تعارض بينهما عرفا. أنتوا ذن الروايتين اطوهم للعرف، رواية تقول الفسوق يعني السباب، رواية تقول الفسوق يعني المفاخرة، أكو تعارض؟ طبعا بالرواية لا غيرها ما كان، إحنا طلعنا لا غير. أنتوا تقبلون بوجود المفهومين؟ لو ما تقبلون أصلا تقولون ما إلى مفهوم. إذا ما إلى مفهوم، إذا ما إلى مفهوم فلا بحث. هسا أول إحنا نتكلم، إذا قلتوا ما إلى مفهوم فلا بحث. زين نقول إلى مفهوم. بالي العرف، العرف يقول يعني نفي الآخرين بقية البشر. أقول زيد موجود في هذه الغرفة لا غيره، بعدين أقول عمرو موجود لا غيره. العرف يفهم أن زيد وعمر موجودان ولا غير، هذا مخصص بالآخر. احنا لا نرى تعارضا. ففي آية الفسوق شنو تقولون أنتو في الروايتين؟ لا هذا تفسير أيضا. لا مظاهرها الحصر، يقول إلا ما ظهر منها. يقول لا شوفوا، يقول قال الزينة الظاهرة الكحل والخاتم خلاف خلاف الظاهر. لا لا أجل المصادق، فالفسوق في الآية مو يعني ذن الثلاثة، هاي أمثلة للفسق هالشكل. لا الفقهاء فاهمين الحصر. هو مثل هذا، قال الفسوق السباب، قال الفسوق المفاخرة. لا كي هاستو اتاق ويغير ازمان كسي نيس بعدش بتبين ايك ديام هاست. ايه فيتبين انه اضافي. هذا في المطول اكو، في المطول انه اذا صياد راح الى الغابة، قلنا شنو كان اكو في الغابة؟ يقول كل شي ما كان. ايه بل أحسنت. بعدين حطاب يجي إلى الغابة، من الغابة نقول شنو كان؟ يقول كل شيء كان أكو في الغابة، ماكو تناقض. أحسنت. إيه ما بي إشكال. مثل لا لا لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربعة، لا يضر. شنو تقولون هناك؟ ليش عرفي؟ ليش عرفي؟ الان بسالكني كنت اتخذ كم غير الاستاذ كسينيس بيات تشمش باعلام بيفتر. الخطيب فوق المنبر يقول الكذب حرام، بعدين تبين انه اكو موارد لحليه الكذب. ليش الغيبه محرمه؟ قضيه طبيعيه. اذا ما قبلته لا، عندما يقول الكذب حرام نقول ليش قلت الكذب حرام مع أنه الكذب مو حرام، الكذب نوعية. إذا إضافي إي ميخال، إذا إضافي ميخال بل لا لا. إذا ما قبلت هذا الجواب قولوا هذا بيان المصادق، أصلا ما إلى مفهوم حتى نتورط في المفهوم. على كل تقدير ماكو تناقض بين الروايات، وإلا إذا نفتح هذا الباب كثير من الروايات تقع تحت السؤال. بلي على كل تقدير كلام الجواهر في إشكال، يقول أنه لا نثق ضرورة اختلافه اختلافا لا يرجى جمعه. رواية تقول كحر، رواية تقول سوار، رواية تقول وجه، هشلون نجمعه؟ الإشكال الأخير، الإشكال الخامس، أنه محمول على زينة الثياب إلا ما ظهر منها، يعني ثيابهم، كما حكي عن ابن مسعود. وفي الجواهر جزء 29 صفحة 78، لا يبعد إرادة الثياب الظاهرة منه، يعني من قوله تعالى إلا ما ظهر منها. 78. وقال السيد الروحاني حفظه الله جزء 21 صفحة 111، إن الزينة الظاهرة فسرت بتفاسير، منها ما عن ابن مسعود من تفسيرها بالثياب، ومنها غير ذلك. انتهى. ولعله يريد الإجمال، إلا ما ظهر مجمل مو معلوم شنو. ويرد عليه أولا بلي المدعم عشان الجواز مطلقة، جواز الداء الوجه والكفين مطلقة. لعل الآية تريد الثياب، إبداء الثياب ما يخالف، فمو مرادها إبداء الوجه. ويرد عليه أولا ما في المستمسك صفحة 29، هو نفس المجلد أظن 14، من أنه خلاف الظاهر في نفسه. انتهى. وفيه نظر، إذ تشخيص ظهور ما ظهر موقوف على معرفة كيفية حجاب النساء آنذاك، وهي غير معلومة. فلا طريق إلى معرفة المراد بما ظهر. ما نفهمه هذا هو الطريق، نفهم أنه هو المقصود الثاني. الصبر أي ما جرت العادة والجبلة على ظهوره، والأصل فيه الظهور كما في الكشاف، جزء 3 صفحة 231. فإن كانت العادة الجارية كشف الوجه والكفين كانا من المراد. وإن كانت العادة سترهما كان المراد الثياب الظاهرة. بل تتفضلوا. أول كلام المستمسك فيه تأمل من جهة ثانية. تفسير صحيح لو فرضنا كلامه الزينة الظاهرة ما يشمل الثياب، لكن مع وجود التفسير الكلام في الآية في حد ذاتها. شوفوا، إذا فرضنا أن المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وآله كان وجهها وكفها مستورين، فالآية عندما تقول إلا ما ظهر بطبعه، ما ظهر بطبعه شنو هو؟ الثياب مثلا، لأن الثياب عادة ظاهرة. إذا النساء بطبعهن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وجههم وكفاهم كان مكشوفة، كانت مكشوفة، فالوجه والكفان ما ظهر، احنا ما ندري كيفية الحجاب شنو كان. فما ندري شو سوى الان، نتمسك بالظهور الظاهر في نفسه. شنو الا ما ظهر؟ شنو الظهور الان؟ ما ندري لان القضية شنو قضيته؟ القضية القضية خارجية مو حقيقية. وإلا الآن بطبعه النساء الغربيات يبرزون أذرعهن، فتقولون أنه يشمل. بلي لا، ما قال المجتمع الإسلامي، قال إلا ما ظهر بطبعه. لا، قل المؤمنات، خطاب المؤمنات، خطاب المؤمنات يعني المجتمع الإسلامي المتدين. نفرض تقولون الغربيات ما يخالف إلا ما خرج، الغربيات خرجوا، المبتذلات خرجنا، لا تأتي المجتمع الإسلامي قدر المتيقن. المجتمع الإسلامي الآن كثير منهم شعرهم يطلع مقدار منه. نحن معنا بالقضية الخارجية، نحن علينا بالظهور هذه الآية. تقولون ذاك الوقت ما نعرف شنو كانت ملابسهم، هم مو مخاطبين فقط، نحن أيضا مخاطبين. نحن علينا بالظهور من هذه الآية، إلا ما ظهر يعني شنو؟ يعني ما ظهر بطبعه، يعني طبيعته الأولية الظهور، الثياب. خب، ثبت المطلوب. إحنا مو كلامنا في الثياب ولا مناقشة لنا في الثياب، ظهور الثياب. خب، ما في إشكال. الإشكال الخامس تام، ياهو، أنه محمول على الثياب تام. إيه، تم. فإشكال، فما يمكن الاستدلال بالآية الكريمة على الوجه والكفين. لا، أنتم طريقتكم أنهم من يدري شنو كان الموضوع الخارجي في ذاك الوقت. بالي، إحنا نقول علينا بالظهور الحالي. خوف، لا علينا بالوجود الخارجي ذاك الوقت. الآية نازلة على الوجه الحقيقية، نحن علينا بظهور هذه الآية إلا ما ظهر منها، ما يخطر في بالنا المتبادل عرفة. يعني هل معقول أن يراد بالآية كل ما ظهر بطبعه في أي وقت في المجتمع المسلم؟ في المجتمع المتدين المسلم. لا، متدين لا تجيب، المؤمنات يعني يؤمنون بالله، يؤمنون بالله. الآن المتدينات كثير منهم شعرهم يطلع، خلاف الارتكاز هذا، الإجماع ما يخالف. لا، مو معقول أن المولى يوكل القضية إلى القضية الخارجية الحقيقية. لا، مثل هذا لا يوكل. دائما تقولون الأحكام موضوع على نهج القضايا الحقيقية، المقام المصداق. فأنتوا نفيتم الإشكال الخامس، نفيتوا، قلتوا لا، الوجه والكفين أيضا داخلة. أما مو بهذا التقرير. بلي، هذا لا لا، شوفوا المستشكل، شوفوا، يقول أنه الثياب، أو يقول محتمل أن يراد الثياب. ليش خلاف الظاهر؟ ليش؟ ممكن فيكفينا، فسقطت الآية عن الاستدلال. إذا أمكن ليش؟ لا إحنا لا شوفوا إحنا نقول ما ظهر شنو معنى؟ يعني ما طبيعته الأولية الظهور. إذا المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وآله، بقطع النظر عن إشكال القضية الحقيقية والخارجية، إذا المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وآله بطبيعتها الأولية يعني كانت تستر وجهها وكفيها، المولى عندما يقول إلا ما طبيعته الأولية الظهور شنو مراده؟ مراده الثياب مثلا، فلا يشمل الوجه والكفين. شنو ها هسا نقول هذا بطبيعتها الأولية الظهور مو بطبيعة النساء، الزينة التي بطبيعتها تظهر ماكو غير الثياب. انتو تجيبون زمان النبي والآن، ذول طبيعة النساء، طبيعة النساء الغربيات يظهرن كل شيء وطبيعة المؤمنات يخفين كل شيء، ما ذول طبيعة النساء، ذول بطبيعة الزينة الظاهرة، الزينة اللي بطبعها تظهر الثوب ناغر. لأن الوجه بطبعه لا الثوب ما يظهر. ليش؟ تلبس عباية عالية، تلبس المرأة عليها أن تستر بدنها. هذا أنتوا دا تضيفون أشياء خارجية. المرأة الواجب عليها أن تستر بدنها، سترت خلاص ثوبها، فبطبيعته يظهر. منو قال هذا؟ هذا أول الكلام. الثوب بطبعه يظهر. منو قال أنه الثياب تكفي ويحق لها أن تظهر؟ لا، فالآية ما دلت على شيء. الزينة الظاهرة، شنو الزينة الظاهرة؟ ما ندري. اللي بطبعها تظهر. ما ندري. طبيعي الثوب يظهر بطبعه. لا. إذا تلبس عباية ما يظهر. مو لازم تلبس عباية. لا لا. لا العباية ساترة للثياب. مو لازم تلبس عباية. وهو هذا أول الكلام. المانتو. وخلنا في العباية إحنا. المانتو والروسري. هسه خلينا نكمل. هذا ولكن قد يدعى إمكان تحصيل العلم الخارجي بعدم ستر النساء وجوههن وأكفهن آنذاك، خاصة في القرى والبوادي، فتكون من الزينة الظاهرة بطبعها. فيشملها الاستثناء، أنت بالي. وفي الجواهر صفحة 77، تحبون أنا أقراهم لأنني بعدين يجون ما يحتاج تكتبوهم. السيرة في جميع الأعصار والأمصار على عدم معاملة الوجه والكفين في المرأة معاملة العورة، وفي مستند العروة جزء 12 صفحة 72، لعل السيرة في هذه الموارد أي القرى والقصبات والبلدان قائمة على عدم التستر عن الأجنبي. نعم لا نضايق من تحققها بالنسبة إلى النساء المجللات في البلدان الكبار، وأما على سبيل العموم فلا، فالسيرة على التستر مختصة بطائفة من النساء في بعض البلاد. شوفوا احنا نقول عندنا علم خارجي بأن النساء بالذات نساء البوادي والقرى والأرياف ما كانوا يسترن وجوههن وأكفهن، فإذا هذه زينة ظاهرة بطبعها. إذا هذه الصورة تحققت من الخارج، الآية التي تقول إلا ما ظهر منها تشملها. السيرة. بلي؟ السيرة كل الأعصار والأمصار أنهن السيرة يدعيها صاحب الجواهر ويدعيها مستند العروة، ويظهر من بعض الروايات أيضا أنه الفاضل ينظر إلى وجه تلك المرأة. لا لا لا لا، بلي في منى وفي كذا، بالإضافة إلى أنه لو كان المهم احنا ندعي القطع الخارجي على انه هذا الذي الان نشاهده في القرى والارياف لم يحدث هنالك تحول فجائي. اذا كان تحول فجائي يعني في عام 500 فجأة البدويات والقرويات كشفنا وجوههن، صحيح؟ اذا كان هذا لبانة يعني هذا فشي ظاهر الآن عندما موجود، قبلم كان موجود. إيش وقت المسلمات رفعنا الحجاب من على رؤوسهم؟ بلي. إيش وقت المسلمات رفعنا الحجاب من على رؤوسهم؟ واضح. واضح. ليش؟ مو لازم أنه يكونون في المريش. ليش؟ لا. إذا كان المتدينات يتحجبن، ثم فجأة أو خلال عام عامين عشرة أعوام تدريجا أخذنا يخلعنا الحجاب. خلال قرن. لكان يتضح هذا، كان ينعكس في التاريخ لو كان لبان. السفور في بغداد الوالد يقول قصته وكيف بدأ، يعني واضح أنه متى بدأت هذه الأشياء. أنتوا تقولون أن النسوان كانوا يلبسون بوشية، البدويات كانوا يلبسون بوشية، الفلاحات كانوا يلبسون بوشية ويلبسون قفاز في أيديهم. لا ندري أنه ما كانوا يلبسون، ها ندري بإدعاء الجواهر وندري بإدعاء صاحب العروة وندري بالواقع الخارجي اللي لو كان غيره ثم تبدل إليه لبانة في التاريخ. ليش؟ هذا من مصادق لو كان لبان. من ما واضح بإلغاء لنكولة معلوم في الغرب، يعني احنا في المسلمين ايه قضيه العبوديه في قضايا لو كان لبان لازم لا الغاء العبوديه الحروب انتهت. ليش؟ حتى في الدوله العثمانيه كان اكو اماع عندهم، حتى الان يقولون اكو، حتى الان يقولون اكو، بل في بعض القصور يقولون اكو. لا هي نفس ذيك العبوديه. على كل حال احنا نقول احنا ندعي صاحب الجواهر يدعي، السيد الخوئي يدعي هذا الشيء، ونحن ندعي انه عندنا قاط انه ما كان كلهم يلبسون بوشي الا المجللات الكذا، خب نقبل هذا. بلي قلنا مستند العروة، ها السيد الخوئي يقول دليل علمي ما عدنا على وجوب ستر الوجه، ولكن ارتكاز المتشرعة وكذا وفلانه بالارتكاز يمشي القضية. هسه ذاك بحث آخر، بس هو يعترف في مستند العروة قلنا جزء 12 صفحة 72، لعل السيرة في هذه الموارد أي القرى والقصبات والبلدان قائمة على العكس. إيه ثبت المطلوب، فهذه زينة. لا فهذه زينة ظاهرة بطبعها، فيشمله إلا ما ظهر منها. الظاهر لم يقل بذلك فقيه قبلكم. جيبوا فد رواية، جيبوا فد رواية. تجيبوا ولو رواية ضعيفة، بل تفضلوا اشكالكم. انتم اضفتوا وجه اخر ان القضية قضية حقيقية، فما ينكشف بالطبع للمرأة وجهها وكفاها، حتى النسوان اللي يتحجبون تحجب كامل بالنتيجة عيونهم تطلع. بلي فقلت بالتفصيل انتو. بأي دليل؟ بأي دليل؟ بأي دليل؟ جيبوا وثانيا ما فيه أيضا، يعني في المستمسك وثانيا ما فيه أيضا من أنه مخالف لقرينة السياق مع قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وفيه إن المخالفة غير ظاهرة. أن المخالفة غير ظاهرة بل بين الجملتين كمال الملائمة. السيد الحكيم يقول حملها على الثياب ينافي سياق الآية. نحن لم نعرف وجها للمخالفة. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني الثياب، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. شنو المانع أن يكون المراد بما ظهر يعني الثياب؟ إذا أورثت ظهورا نعم. إحنا الآية هالشكل نقراها، ولا يبدين زينتهن إلا ثيابهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وين أكو تخالف مع السياق؟ نعم هسه بلي لا على جيوبهن، الجيب يعني فتحة الصدر، الفتحة لا تظهر، صدرهم لا يطلع من الفتحة، ماكو منافع. نعم هذا المعنى مخالف للروايات المفسرة للآية الكريمة. بلي إيه؟ لا يعني نقول المراد الثياب لا غيرها، هذا مخالف للروايات، لكن الكلام فعلا فيما يستفاد من الآية الكريمة في حد ذاتها. انتهى البحث الأول. إذا عندكم إشكال تفضلوا. لا إحنا نريد أن نعرف أن الآية في حد ذاتها هل هي دليل؟ لا شوفوا لا شوفوا، إذا واحد ادعى أن الآية الكريمة في حد ذاتها مع قطع النظر عن الروايات تدل على جواز كشف الوجه والكفين، إحنا نبحث أن الآية الكريمة تدل أو لا تدل. إحنا نقول تمسكك بالآية وحدها في المدعى هذا التمسك مرفوض من قبل المولى. المولى قال لا تتمسك بالكتاب وحده. ده وحده حال ما سخنا لا تتمسك بالكتاب وحده بل اگر ما نقف آية دلالت بكنا نيوز حرف دو بجو بيديم إذا قال الآية شنو؟ يعني إذا واحد قال إن الله يأمر بالعدل، القرآن الكريم يدل على وجوب العدل. يقول أولا القرآن يدل، ثانيا الروايات تدل، ما بي إشكال. لا إحنا نجيب الروايات، إحنا نجيب الروايات. إحنا. عدل یک شیه تو روایت هم همینه تو قرآن هم یک شیه نه یه مثال چونو داریم که روایت ها بیاریم یه چیز دیگه میشه لا شوفوا طبق هذه الإشكالات القرآن الكريم وحده لا يدل القرآن مجمل هذا ينفعنا في البحوث الاحتجاجية إذا قال القرآن الكريم يدل نقول لا القرآن مجمل لهذه الإشكالات المذكورة يعني بالنسبة إلى الإشكالات الإشكال الأول لا ملازمة بين جواز الإبداء وجواز النظر قلنا أنه الظاهر أكو ملازمة عرفية المراد الظهور الاتفاقي قلنا خلاف كون الاستثناء متصلا لا منفصلا الإشكال الثالث إن هذه الجملة مخصصة بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو على قول الشيخ أنها معارضة بالعموم من وجه إحنا استظهرنا أنه عرفا ماكو تعارض وإنما هنالك استثناءان عرضيان الإشكال الرابع إشكال الجواهر أن الروايات متعارضة خب قلنا مو متعارضة بعدين إحنا كلامنا في الآية الإشكال الخامس أنه المراد الثياب فقط أو يحتمل قلنا أنه هذا خلاف القطع الخارجي على التقرير الذي مضى فنحن نستظهر والله أعلم أنه الآية الكريمة في حد ذاتها تدل على جواز كشف الوجه والكفين إلا ما ظهر منها إلا ما ظهر منها لا ما عدنا هالشكل هذا فقط في الألفاظ عدنا مو في السير الخارجية يعني إذا شفنا الآن البيع المعاطاتي قائم من تمكن بلا تنقض اليقين بالشك القهقري ها شنو قطعاً وقتی که پیغمبر مبعوث شدن وقتی کفن پوشیده نبود نمی پوشوندن سرهم پوشیده قطعاً نمی پوشوندن وقتی کفن اینت ظاهره بود استثاب میکنیم عدم سختشون فنثبت الموضوع موضوع پس جدا دین ات ظاهره لما الى اثر شرعی بقاء الظهور ما إلى أثر شرعي مثبت هذا مثبت لهو المستصحب ما إلى أثر شرعي بعد بعد که زینت خفیه نبود که ظاهره بود استصحاب میکنیم بعد قائل زینت ظاهره یه بعد شد این موضوع قایم بله احنا ندعی القطع به انه کان ظاهر بله حسه بله ليش نقحنا الموضوع بالخارج او بالقطع بالي حتى هذا الكلام الدليل الثاني وشوفوا هذا البحث الى اثر إحنا إذا توصلنا إلى ما توصل إليه الشيخ من أن الشيخ النواب، إذا توصلنا إلى أن الآية مجملة صحيح، فيمكن كل الروايات اللي مفسرة إلا ما ظهر تصير مجملة. هسا أقول لكم الشيخ شنو قال، شوفوا الشيخ شنو قال، قال الجملتان متعارضتان في الزينة الظاهرة للأغيار ومتعارضتان في الزينة الخفية للمحارم، مو هالشكل. فالآية شنو دا تقول؟ مو معلوم تقول الزينة الظاهرة يجوز كشفها للأجانب، مو معلوم. فالرواية عندما تفسر الزينة الظاهرة تقول الزينة الظاهرة الكحل والخاتم، لمن؟ مو معلوم. يعني كل الروايات تسقط. لا المحارم كذا للأجانب، هاي الرواية ضعيفة، هاي الرواية ضعيفة مال أبو الجارود، بس الرواية المعتبرة تقول إلا ما ظهر منها يعني الكحل والخاتم. بس أكو في بعضهم بينا لمن؟ لمن؟ بينا لمن؟ للمحارم. لا الرواية ضعيفة، فكل هاي الروايات تسقط. يعني كم رواية هسه على الأقل الروايات اللي ما بيها للأغيار تقول الكحل والخاتم ما يخالف يظهر، قل لمن؟ تقول ما جوزته الآية، يعني هذا البحث ننتهي في إلى نتيجة، مو أنه لا نتيجة له. فأصلا هاي الروايات تسقط من الاعتبار، يعني مو معلوم شنو تريد تقول. الزينة الظاهرة يجوز إبداؤها لكن لمن؟ للأجانب أو للمحارم؟ مو معلوم، لأن المفسر مو معلوم شنو هو. هو بهذه الآية وأمثالها وبهذه الرواية ثبت الجواز. ليش؟ ليش؟ بالي اجى رجل الى النبي صلى الله عليه واله في الروايه اكو اعرابي وقال له ان لي اختا فهل يجوز لي ان انظر الى شعرها؟ فقال لا. فلعله الاعرابي راح، فقيل له بعد ما راح حين كان الاعرابي انه لماذا قلت لا؟ قال إني خشيت إن أقول نعم أن يذهب ويواقعها. طب هذا مشكل في الفلسفة. لا سيدنا واضح. الآن سيدنا بضرورة الفقه بسيدنا يجوز الظهر. هو بهذه الآية وبهذه الروايات. من مسلمات الفقه أن الربا حرام، خو شنو دليله وحرم الربا؟ منو؟ إلا ما ظهر منها للمحارم. المحارم مو مشمول. ليش؟ ليش؟ يجوز بهاي الآية. غير هذه الآية، روايات كثيرة يجوز الإضافة. ومنها هذه الآية. وصلى الله على محمد وآله.